ايش؟ بعض الناس يسأل عن مسجد بينه في قبلته يوجد قبر، لكن بينه وبين القبر جدار المسجد. نعم. وايضا في الخلف تحت الدرج يكون في قبور. أما القبور التي بينها وبين المسجد جدار المسجد فمن العلماء من قال إنه لا صح، لا تصح الصلاة ولا يجوز أن يبنى القبر المسجد على هذا الوجه. وبعض العلماء يقول يصح، وذلك لأن الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي إليها، والصحيح أنه للحاجة والضرورة لا بأس به. أما إذا كان في سعة فأرض الله واسعة. لا، اللي في مؤخر ما يضر، إلا إذا كان المسجد مبني على القبور. فإذا كان المسجد مبني على القبور فلا تسأل، ما لا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، مع أن المسجد ما فيه شيء لكنه ضرار، فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك؟ فلا تصح الصلاة في مسجد مبني على قبر مهما كان. نعم، ايش يجب هدمه؟ نعم، يجب ان نهدم. نعم شيخ احسن الله اليك، في موضوع السكنه البيوت المنازل، الشيخ بعض البلاد تكون في احزاب متنازعه، فهذه الاحزاب اذا انتصر بعضها على بعض فر الحزب المهزوم مع جميع افراده. نعم، فتكون في يعني بيوت فاضيه، تكون فاضية، فما في أحد يطالب بالإيجار يعني خوفا من أنفسهم تركوا، مع أنهم بنوا بأموالهم، فالحكومة يعمر يعني جيشه أو أقرباء وكذا يعني شيعته أنه يسكنوا في هذه البيوت. إيه حرام، مع أن هذه البيوت يعني كان بنوا بأموالهم. أنا فاهم، المهم هذا حرام، لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال المسلم قهرا وقتال. نعم، لا أصحابهم ايش؟ إيه نعم، لكن لو عادوا وقالوا نريد بيوتنا. إذا عادوا فلهم بيوتهم. أنا الحرمة إذا عادوا أما الآن؟ لا، الآن ما يجوز. نعم. الصلاة في المساجد التي فيها قبور وثنية. نعم. يعني متأخرين ما في قبر. نعم. هذه باطلا لا لا لا تبطل الصلاة، باطلا لا تبطل الصلاة، وظاهرا يجب تجنبها، لأن العامة لا يفرقون بين الوهم والحقيقي. نعم. إذا استأجر رجل دكانا أو محلا يتكسب منه بهذه الصورة الذي إذا استأجره كأنه ملك، فكسبه من هذا الحال هل نقول أنه حرام أو نقول أن لا؟ ما نقول حرام، نقول إن سكناه بقاؤه حرام، لكن الكسب ما دام يكتسب عن طريق مباح بالبيع والشراء المباح ما هو حلال، يعني عبد ما يكون حرام. نعم، الوقت عاد، أذن ليحيى. الصلاة في الكنيسة. إيش؟ الصلاة في الكنيسة. نعم. هل هو مثل صلاة الأرض مقصورة؟ هل هو مثل صلاة الأرض مقصورة؟ لا، الصلاة في الكنيسة جائزة إلا إذا كان فيها صور، أما إذا لم يكن فيها صور فهي جائزة، أو يكون فتنة في الصلاة فيها بحيث يظن العامة أنها من بيوت الله عز وجل وأننا راضون عنها. لكن كملنا الخمسة. طيب، فوائد من الخمس. وش آخر ما أكتبنا؟ نعم، بس طيب نقتصر على ما ذكر المؤلف ولا نكمل فوائد الحديث؟ نعم، ومن فوائد الحديث في تمام سياقه

يسقط عنه التيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود التراب. جاء وقت الأسئلة الآن. نعم. نعم. نعم. لا، نقول في الجواب عن رواية مسلم أن هذا من باب الترتيب الذكر الخبر لا الترتيب الحكم، لأن رواية البخاري توافق القرآن فهي أولى بالاعتبار، وتحمل رواية مسلم على لأن لا نقول بالتعارض على أنه ترتيب ذكري خبري. نعم. القاعدة عندنا أن الفعل المأمور لا يسقط بالجهل والنسيان. فما نعم. الشيخ ما أمر النبي ما أمر يسر هذا إذا كان في الحال، إذا كان في الحال، أما شيء مضى فلا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أن يعيد صلاته الحاضرة، ولم يمر بإعادة الماضي. بالنسبة لمن ما يعني عليه الصلاة والسلام هي معلوم الجدران إذا كان فيها تراب أو كانت أصلها من الطين يتمم عليها. على هذه ما أدري هو أصلها طين هذا؟ لا أظن هذا بوية. نعم هذه بوية مثل الفراش، إذا كان فيها تراب فلا بأس. نعم أحسن الله إليك، هل التفريط في الشيء كتعمد تركه يعني في الإثم مثلا؟ لا أظنه كتعمد تركه، لأن متعمد الترك قد ترك عن بصيرة، وذاك لا ما هو عن بصيرة لكنه أخطر في عدم التعلم. لا هذا سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده. نعم نعم اي ما عدم النقل فيما لا بد من نقل، يعني مثلا اذا مثل السؤال اذا جاء الجواب مجمل بدون تفصيل وما اشبه ذلك وهي غير مضطرده في كل موضوع. لا تعتبر في كثير من المسائل، لكن هذه ينظر الى سياق الكلام. نعم شيخ بارك الله فيكم، ما هو الضابط المسافه التي يتيم معها الانسان؟ كيف؟ الضابط في المسافة. نعم. الإنسان يعني في البعد عن الماء. في البعد عن الماء. ما شق الوصول إليه؟ لكن الآن يا شيخ ما يشق. لأن قد واحد يروح 50 كيلو. نعم. ربع ساعة يرجع. لكن قد يفوت مصالح. قد يفوت بهذا مصالح. ناس طايح البر. أي. 30 كيلو خارج عنيزة مثلاً. أي نعم. ما في مصلحة. والله ظاهر انه لهم الحق في هذا، لهم التيمم. يقول اذا في نوع مشقه هنا او تفويت المصالح. نعم. صلى الله عليه وسلم، اذا لم يكن تراب ولا ماء فهل نقول انه ينوي التطهر بقلبه ام يصلي ولو كان؟ لا يصلي بلا شيء. يصلي بلا شيء، لكن بقي ان يقال ان الفقهاء رحمهم الله يقولون في الذي لم يجد ماء ولا ترابا يقتصر على الواجب فقط، الفاتحه سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، سبحان ربي العظيم مرة، ربي اغفر لي مرة، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أنه إذا جاءت جازت الصلاة جاز كل ما يسن فيها. نعم سليم. هذه من جاءتك المسألة يا سليم؟ من أين جاءتك هذه؟ هو على كل شيء واقع، يعني الفرش في الخيمة وفيها تراب، الظاهر أن الأولى أن يتيمم على الأرض أولى من الفراش الذي فيه الغبار. لا هو من قومه. فرعون هل هو يعتبر قوم موسى؟ اي لا مو من قوم موسى، لكن الارض واحده.

يعني يمكن يؤخذ، ويكفينا العدم. إذا قال ما الدليل على أن لا يتيمم من النجاسة، نقول العدم، عدم الدليل، لأن الله ما ذكره إلا في الحدث، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء. لكن هذا بارك الله فيك صلى صلى وانتهى الصلاة، لكن لو وجد الماء قبل أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ. نعم. إذا أجنب وضرر بالغسل، إذا أجنب وعنده ماء يتضرر بالغسل ولا يتضرر بالوضوء، نقول له تيمم. فهذا الظاهر، أو نقول الظاهر لي هو هذا. اللهم إلا على قول من يرى أنه لا يشترط في الغسل الموالاة، فهنا نقول اتق الله ما استطعت. الآن استطعت أن ترفع الجنابة عن بعض البدن، فعليك أن تتوضأ، يتوضأ ثم يتيمم عن الباقي. لكن يظهرني من الأدلة أنه يتيمم مطلقا ولا يتوضأ، لا سيما إذا أننا أنا أرى أن الموالاة شرط في الغسل كما هي شرط في الوضوء. إذا وجد ماء لبعض طهره، نعم، توضأ به وتيمم للباب. نعم. لا، لأن الوضوء طهارة واحدة، وهذا حدث أصغر وجنابة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسبت السنة، وذاك أقل. أعد أعد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الذي ترى ما فهمنا إلا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، أي نعم، قال أصبت السنة، نعم، وذاك لك أجران، ما بعد السنة شرط. نعم. صلى لك حديث ابن عمر الشيخ يمم ضربتان ضرب الجوين وضرب اليدين المتقين، لو قال قائل الشيخ حديث موقوف لكنه لما حكم ما يستقيم هذا، ما الطابع الشيخ؟ نعم، لأن هذا يمكن فيه الاجتهاد، لأن الذي له حكم الرفع هو الذي لا يمكن فيه الاجتهاد، وهذا يمكن الاجتهاد بأن يقال لعله قاسه على الوضوء كما قاس عمر بن ياسر التيمم على الغسل عن الجنابة. نعم. هذا الأخير، ها؟ وهي أن طالب الماء لا يجب إذا طلب الماء لا يجب إذا علم الإنسان أنه ليس حوله ماء، أما إذا كان في أرض الجنة فلا بد. طيب، يعني يؤخذ منه أنه لا يلزم طلب الماء إذا علم الإنسان أنه ليس حوله ماء. ومن فوائد هذا الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يعيد الصلاة، وهذا له ثلاث صور: إما أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت فهذا لا إعادة عليه قول واحد، وإما أن يجده بعد الصلاة في الوقت، ففي ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ومنهم من قال لا، والثالث أن يجد الماء في الصلاة وهو يصلي، مثل أن يكون له صاحب ذهب يأتي بالماء، أو تمطر السماء في أثناء الصلاة فيحصل الماء، فهذا أيضا فيه خلاف، لكن الخلاف فيه ضعيف، الخلاف في كونه يستمر ضعيف. فأما الأول فقلنا إنه ليس عليه إعادة. من هو الأول؟ الذي وجده بعد الوقت. وأما الثاني ففيه خلاف قوي، والصحيح أنه لا قضاء عليه، وذلك لأنه أبرأ ذمته بفعل الصلاة على الوجه المطلوب، ولا يمكن أن يوجب الله على العبد صلاتين. والثالث إذا وجده في أثناء الصلاة، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لما وجده في أثناء الصلاة بطل التيمم، فإذا بطل التيمم صار كمن أحدث في أثناء صلاته، ومن أحدث في أثناء صلاته وجب عليه أن يخرج منها ويستأنفها.

لأن الطهارة هذه من غير الجنس الأولى، ولا نسقط الموالاة. لو قال قائل بهذا لكان له وجه. أفهمتم الآن؟ طيب، كيف الترتيب في من بيده جرح؟ المراحل. يجب أولا الغسل. نعم، فإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح مسح. نعم، يتيمم. تمام. وإذا قلنا بالتيمم فهل تجب مراعاة الترتيب والموالاة؟ لا، قبل الوجه. لا، هات بدن قبل الوجه. خطأ. نعم، ولا الموالاة. تمام. أما إن كان الوضوء فيلزم الترتيب، والصحيح أن فيه مشقة عليه. نعم، لذلك لا يشترط فيه الترتيب. تمام، يعني يشترط فيه الترتيب والموالاة في الوضوء. يشترط الترتيب والموالاة كما قلنا في الوضوء الكامل بالماء، فإنه يلزم فيه الترتيب والموالاة. والصحيح أنه لا يشرط فيه ترتيب ولا موالاة. وعمل الناس الآن عليه، تجد الإنسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله، يتوضأ في بيته، وإذا جاء إلى المسجد تيمم. فإن قال قائل إذا لم يخف ضررا ولا موتا، لكن خاف أن يتأخر البرء، بمعنى أنه إن غسله تأخر برؤه، وإن لم يغسله برئ سريعاً.